هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أشرف أحمد فؤاد المقيم في الحوزة جرجة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: صدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 الخاص بالموافقة على تركيب عدادات كهرباء وعدادات مية للبيوت المبنية في أماكن عشوائية. وبالفعل يا حضرات، قدمت على عداد للكهرباء وكل اللي دفعته هو تمن المؤيسة والعداد، وتم تركيبه من غير أي غرامات. لكن لما حبيت أقدم على عداد المية في إدارة مياه جرجة، البهوات هناك بقى طلبوا مني طلب غريب جدا. شوف يا مواطن، انت كده كده هتدفع غرامة، يبقى تروح توصل المية من غير علمنا، تسهينا يعني. نعم سعادتك. وما احنا بقى نقول ايه؟ الراجل ده مخالف، نعمل لك محضر وتدفع غرامة 3600 جنيه بس. كم؟ 3600 جنيه يا محترم، ده غير تكلفة المؤيسة وتمن العداد. بس انا سعادتك مش عاوز اخالف، انا عايز اركب العداد بشكل طبيعي جدا، لكن للأسف رفضوا يا حضرات. بصراحة ما بقتش عارف اعمل ايه ولا حتى اروح لمين، لغاية ما في شهر 12 اللي فات وصل قرار بيوافق لغير المخالفين انهم يركبوا عدادات المية من غير اي غرامات، بس يقدموا ما يثبت ان بيوتهم مش مبنية على املاك الدولة. ما كدبتش خبر، جريت على البهوات في جرجة ومعايا الطلب وما يثبت ان بيتي مش مبني على املاك الدولة. بصولي باستغراب ودهشة وقالوا لي: شوف يا مواطن، فعلا القرار ده وصل لنا، بس برضو وصل قرار تاني بيلغيه في نفس الوقت، يعني كأنه لم يكن. يا صبح، فين الشاي وفين النعناع الأخضر يا ابني؟ بصراحة يا حضرات اللي بيحصل ده غريب جدا، يعني ايه الكهرباء يتم توصيلها عادي جدا بدون غرامات والمية رافضين ومصممين على دفع غرامات كبيرة بالشكل ده؟ وليه يتحكموا فينا كده؟ وبعدين احنا بقى هندفع تمن العدادات وتمن المية اللي هنستهلكها، يبقى لازمتها ايه بقى غرامات يتم دفعها على حاجة احنا ما عملناهاش؟ هي دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، دي مشكلتي يا كل مسؤول في ايده ياخد قرار لصالح المواطن الغلبان. فهل يا ترى هلاقي حد يحلها؟ همسة عتاب. رضا سليمان.